يقول أبيع من الذهب لدفع زكاتي لأكثر من سنة ليس معي مال، ما المشكلة؟ سأتي إلى 97 جرام ولن تبيعي ولن تزكي.